الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان إثبات أمر الله عز وجل وقوله، والقول والأمر إذا كان بمعنى القول فهو من صفات الله تبارك وتعالى القائمة بذاته، وهي متعلقة أيضا بمشيئته. وأهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن سار على طريقهم يثبتون صفة الكلام لله تبارك وتعالى والقول، ويعتقدون أن كلام الله صفة من صفاته، وأنه يجب على المسلم أن يثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه. والأدلة على إثبات صفة الكلام والقول والأمر كثيرة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي نزل به من الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فهذا فيه إثبات القول والحديث والكلام لله تبارك وتعالى. وكلام الله عز وجل هو صفة ذاتية وصفة فعلية، فهو باعتبار نوع الكلام صفة ذاتية، وباعتبار أفراده صفة فعلية. وهذه الصفة من الصفات العظيمة التي تميز بها أهل السنة في إثباتها على الوجه الصحيح، وخاض فيها أهل البدع والضلال، منهم من زعم أن كلام الله مخلوق وهم الجهمية والمعتزلة، وأن إضافة الكلام إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه، ومنهم من زعم أن كلام الله معنى نفسي يقوم بذاته ولا يتعلق بمشيئته، وهذا قول الأشاعرة والماتريدية والكلابية وطوائف. وأهل السنة يثبتون الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله يتكلم بمشيئته، وأن كلام الله يكون بحرف وصوت، يتكلم الله عز وجل بهذه الحروف التي تألف منها القرآن، فالقرآن كله كلام الله، سوره وآياته وحروفه كلها من كلام الله، وهذا الكلام كما ذكرت صفة الكلام باعتبار نوعها فهي صفة ذاتية، ودائما الصفة الذاتية يقول العلماء هي ما يتصف الله عز وجل بها ولا يتصف بضدها، مثل العلم يتصف بالعلم ولا يتصف بضده، القدرة يتصف الله بها ولا يتصف بضدها، الحكمة يتصف الله بها ولا يتصف بضدها، الحياة يتصف الله بها ولا يتصف بضدها. وأما الصفة الفعلية فهي التي يتصف الله بها وبضدها، مثل الرحمة، فتقول الله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يرحم فلان ولا يرحم فلانا، مثل المغفرة يغفر لفلان ولا يغفر لفلان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مثل النزول ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وما ورد أنه ينزل إلى السماء الدنيا في وقت آخر من النهار مثلا، وأما النزول في الليل فجاء في النصوص أنه إذا بقي شطر الليل أو إذا مضى شطره الأول، هناك خلاف في الأحاديث، قال شيخ الإسلام بن تيمية فإذا ثبتت الألفاظ بهذا فيكون هذا دليل على أنواع النزول، لكن المقطوع به أنه ما ثبت أن الله ينزل في النهار، وإنما نزوله يكون في الليل، وأكثر الأحاديث ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن نزوله حين يبقى شطر الليل، أن نزوله حين يبقى ثلث الليل الآخر. فالصفة الفعلية مقتضى الكمال أن يتصف بها ولا يتصف بها في وقت، فلو كان يغفر لكل أحد أو يرحم كل أحد أو يعذب كل أحد لكان هذا مخالف للحكمة، ونحن نقول في صفة الكلام أنها صفة ذاتية باعتبار النوع، وصفة فعلية باعتبار أفرادها. إذا أردنا تنزيل القاعدة على صفة الكلام، ما هو الشيء الذي يثبت لله منه من هذه الصفة وينفى عنه؟ قلنا أن الصفة الذاتية ما يوصف الله بها ولا يوصف بضدها، فنوع الكلام يقال متكلم، إذا نظرنا إلى الأشياء التي تقبل الكلام ولا تقبل، تقول الإنسان متكلم والحجر غير متكلم، ولهذا يقولون الإنسان حيوان ناطق، يعني أنه من جنس الأحياء وهو ناطق، وهناك حيوان غير ناطق وهي البهائم، فإذا الأشياء منها ما يقبل الكلام فتقول متكلم، هذا هو نوع الكلام، وضده الخرس، فيقال هذا متكلم وهذا أخرس، هذا هو نوع الكلام. ولهذا نقول أن الله يتصف بصفة الكلام ويتنزه عن الخرس الذي هو ضد النوع من الكلام، ضد النوع من الكلام. وأما الصفة الفعلية وهي المتعلقة بأفراد الكلام عندما نقول إن الله يتكلم متى شاء ونقول يسكت متى شاء. إن الله بين أشياء وسكت عن أشياء كما جاء في الحديث. فهذه هي الصفة الفعلية التي ذكرنا أنه يتصف بها وبمقابلها، نقول يتكلم ويسكت، يتكلم ويسكت، ليس في إثبات السكوت نقص. ولهذا بعض الناس يظن أن إثبات السكوت نقص وأنه يقابل نوع الكلام، هذا غير صحيح. الذي يقابل نوع الكلام هو الخرس، والذي يقابل الصفة الفعلية من الكلام هو السكوت. ولهذا تلاحظ أن الكلام في موطن والسكوت في موطن يمدح به، وما جاء المدح على كل كلام، وما جاء المدح على كل سكوت. ولهذا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا دليل على أن الكلام في موطنه ممدوح والسكوت في موطنه ممدوح. ولهذا تجد أن العاقل يتكلم ويسكت، يتكلم إذا كان مقتضى الكلام أن يتكلم ويبين، ويسكت إذا كان مقتضى المقام السكوت. فليس هناك أي حرج أن يوصف الله عز وجل بصفة السكوت، بل هي في مقابل نوع أفراد الكلام. وأما الخرس فإنه متنزه عنه، فالنوع هو أن تقول هذا متكلم وهذا أخرس، وأما أفراد الكلام فتقول هذا يتكلم وهذا ساكت. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على إثبات صفة السكوت لله تبارك وتعالى، وأنه يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. وهذه الآية دليل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه يتكلم بمشيئة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما قولنا، هذا فيه إثبات القول لله، والقول والحديث والكلام بمعنى واحد، القول والكلام والحديث بمعنى واحد، وكذلك الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالقول والكلام والذكر والحديث كلها ثابتة لله تبارك وتعالى. إنما قولنا لشيء، شيء هنا يطلق على كل ما له وجود، سواء كان هذا الوجود في الذهن أو في الخارج. وهذا دليل على إطلاق الشيء على ما ليس له وجود في الخارج، لأن الله سماه شيئا قبل أن يوجد. إنما قولنا لشيء يعني في علم الله، إذا أردناه يعني أردنا وجوده وخلقه، أن نقول له، أن نقول له، لاحظوا هنا القول أن نقول له، هذا دليل على أن الله يتكلم بمشيئة. لأن العلماء يذكرون قاعدة، وهو أن التخصيص يدل على المشيئة، التخصيص يدل على المشيئة. إذا كان هذا الكلام موجه لهذا الشيء أن نقول له، نقول لماذا لهذا الشيء الذي أراده الله عز وجل ولم يكن الكلام لغيره. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له، إذن هذا الكلام يخاطب به هذا الشيء دون غيره. وهذا يدل على أن الله يتكلم بمشيئته وأن كلامه يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، أن نقول له كن فيكون، أن نقول له كن فيكون. وهذه سنة الله في الخلق أنه يخلق بكلمة كن، إلا ما دل النص على استثنائه، فإن الله خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، لكن التوراة ليست مخلوقة، ولكن باشر الله عز وجل كتابتها بيده، وأما جنة عدن وآدم فمخلوقان خلقهما بيده، وبقية المخلوقات خلقها الله بكلمة كن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، هنا الإرادة ما هي؟ من أي أنواع الإرادة؟ هذه إرادة كونية، أردناه يعني أردنا وجوده وكونه، أن نقول له لهذا الشيء كن، يقول له كن. وهذا من كلام الله، كن من كلام الله، كن من كلام الله، فيكون. والمكون بكن مخلوق، فينبغي التفريق بين كن وما يكون بها. كن كلام الله ليس بمخلوق، والمكون بها المخلوق هذا مخلوق بكلام الله وليس هو صفة لله. فهذه الآية اشتملت على معاني عظيمة على اختصارها، وكلها دالة على عقيدة أهل السنة، منها إثبات صفة القول لله تبارك وتعالى، ومنها أن الله يخلق بإرادته ومشيئته، ومنها أن الله يخلق بكن، ومنها أن المكون بكن مخلوق ليس بصفة لله. والمصنف أورد هذه الآية لقول الله عز وجل إنما قولنا، فالقول هنا هو الأمر، وهو أمر الله عز وجل لهذه المخلوقات أن توجد، أي خلقها بكلمة كن. وهذا من عظمته تبارك وتعالى، فإنه إذا أمر الشيء المعدوم وقال له كن فيمتثل أمر الله. وهذه الآية أيضا فيها دليل على أن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه فعال لما يريد، لأنه إذا أراد أن يخلق أمر هذا الشيء أن يكون فيكون. وفيها دليل على أن هذا الخلق يسير على الله، يخلق بالكلام ويميت بالكلام، يعطي بالكلام ويمنع بالكلام، لعظمته تبارك وتعالى. المخلوقات كلها خضعت لعظمته، يأمر الشيء فيكون. وقوله إنما يدل على تيسير هذا الأمر، وأنه على الله يسير، وأن شأن الخلق إنما يكون بكلمة من الله تبارك وتعالى، أن يقول للشيء كن فيكون. وهذا أيضا دليل على أن خلق الله للمخلوقات كان بإرادته ومشيئته، وهذا فيه رد على من يقول أنه لا بد أن تكون هناك مخلوقات قديمة. ولو قلنا أن هناك زمن ليس فيه مخلوقات يلزم أن يكون الله معطل عن صفة الخلق، هذا غير صحيح. صفة الخلق صفة تقوم بالله عز وجل، نوعها قديم وهو قدرته على الخلق، وأفرادها متعلقة بمشيئته مثل الكلام. ونحن لا نتألى على الله كما يقول المعتزلة بقولهم على الله بفعل الأصلح، يقررون بعقولهم أن هذا هو الأصلح، ثم يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح وأن يفعل الحكمة، والله عز وجل حكيم عليم، لكن ليس كل حكمة الله تدركها العقول. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرع ما جاء بما يعارض العقول، ولكن جاء بما تحار فيه العقول. العقول تحتار في حكمة الله لضعف العقول، ولم يأتي الشرع بما يعارض العقول. العقول السليمة، ليست العقول الملوثة بالبدع. ولهذا العقلاء لا يعارضون القرآن بأقوالهم، حتى كفار قريش أرادوا معارضة القرآن وكان لهم عقول، فما قالوا في القرآن ما قاله بعض المنتسبين للإسلام من الفلاسفة ومن المتكلمين الذين أحدثوا شبها وزعموا أن القرآن اشتمل على شبه وعلى مخالفة للعقول، وأنه ينبغي الجمع بين ما جاء في الشرع وما جاء في العقل، وقرروا بما يسمى بالقانون الكلي الذي وضعه الرازي من الأشاعرة، إلى أنه إذا تعارض العقل والشرع ينبغي أن يقدم العقل على الشرع، وهذا الضلال بين انحرف به هؤلاء عن الكتاب والسنة بدعوى أن العقول محكمة في النصوص. قال العلماء العقل دل على الشرع ثم عزل نفسه، لأن عرفنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل، لا يمكن لهذا الأمين الصدوق الذي شهد له قومه بصدقه في كلامه فيما بين الناس، فكيف يكذب على رب العالمين، حاشاه ذلك. فعرف العقلاء صدقه بعقولهم، لكن لما جاء الشرع لا مجال للعقل. قال العلماء العقل دل على الشرع ثم عزل نفسه. قال المصنف رحمه الله حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. لا يزال من أمتي، لا يزال، هذا يدل على الاستمرار ويدل على ظهور هذه الطائفة من الأمة. من أمتي أي من أمتي الإجابة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم قوم، والقوم هم كل جماعة اجتمعوا على أمر، والمقصود بهذا أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بالكتاب والسنة وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا يزال من أمتي قوم ظاهرين، الظهور هنا هو ظهور أمرهم في العلم وفي التمكين للحجة والبرهان، وكذلك الظهور في السيف وفي الحرب على غيرهم. ولهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل للرفيق الأعلى ولو استعرضت تاريخ الأمة تجد أنه لم يخلو زمن من وجود هذه الطائفة الذين هم على الحق وهم ثابتون على السنة لا يتزحزحون عنها. واختلف العلماء في هؤلاء، فقيل هم أهل العلم وقيل هم أهل الحديث وقيل هم أهل السنة والجماعة، وهذه التفسيرات كلها مؤداها واحد، وهو أن المقصود بهذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم. أهل العلم منهم وهم أهل الحديث نقلته، وأهل العلم به رواية ودراية، هم الذين تمسكوا بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ ولم يحدثوا كما أحدث غيرهم. وأما قول من قال إنهم من أهل العلم فيقصد بهم علماء أهل السنة، وإلا فهناك علماء ضلال انحرفوا عن السنة، وكذلك أهل الحديث منهم من كان على السنة وهم المعنيون بذلك، ومنهم من كانت له معرفة ودراية برواية الحديث لكن لم يكن فقيها به وحصلت منهم أخطاء ومخالفات لعقيدة أهل السنة. فالضابط لهذا الأمر هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة لما سئل عن الفرقة الناجية، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي العلامة المميزة لهذه الطائفة. وأيضا اختلف العلماء لما جاء في بعض النصوص أن هذه الجماعة بين المسجدين، كما جاء في الحديث إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، وأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وجاء في بعض النصوص أن هذه الطائفة في الشام، والصحيح أنها وجودها يختلف من عصر إلى عصر، فقد توجد في بعض العصور في المدينة كما حصل هذا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه إلى أن انتقل إلى العراق، وهذا بلا شك أن الطائفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المدينة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وجزء من خلافة علي، وهم هؤلاء الخلفاء ومن حولهم من الصحابة. ثم انتشر العلم في الأمصار فتظهر السنة في بلد وتضعف في بلد، وانتشر العلم في الأمصار في عصور السلف في القرون الثلاثة المفضلة، والسنة عزيزة في كثير من أمصار المسلمين في مكة والمدينة والعراق والشام ومصر. ثم بعد ذلك مر على الأمة قرون، دخل كثير من المسلمين في البدع، ووجدت الانحرافات العقدية، إلى أن جاء زمن شيخ الإسلام ابن تيمية ونصر السنة وحمل لواء الرد على المخالفين، فأصبح ظهوره في العلم والحجة والبرهان، وكذلك ظهورهم في الحرب على أعدائهم عندما حاربوا التتار وغيرهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقسم على أنهم سينتصرون، وكل هذا من اليقين والثقة بوعد الله. ثم مضى على الأمة أيضا قرون إلى أن انتشرت البدع والخرافات، وقام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالدعوة إلى السنة وإلى التوحيد، وظهر أمره ظهورا عظيما إلى أن انطلقت الدعوة وانتشرت من نجد وعمت أرجاء هذه الجزيرة، وانتشرت في شتى الأقطار. وما هذه إلا نماذج وأمثلة لظهور أهل السنة، وهذا دليل على أن هذه الطائفة قد تكون في بلد في زمن من الأزمان وتكون في بلد آخر، ولكن هذه الأمصار التي جاءت النصوص بمدحها وهي المدينة ومكة، كذلك الشام وكذلك اليمن، لا يزال الخير باقي في هذه الأمصار، ولكن قد يوجد من العلماء الكبار في بعض العصور في أمصار غير هذه الأمصار ممن هم أعلم وأفضل من بعض أفراد من يوجد في هذه الأمصار، والحديث شاهد على بقاء السنة وعلى بقاء أهلها، وهذه بشارة لأهل السنة والجماعة، وهي أيضا وفيها تثبيت لهم وأنهم لا يزال أمرهم ظاهر، يمكن الله عز وجل لهم باستقامتهم على السنة. والصحيح أن أهل السنة هو كل من تمسك بالسنة ولو كان رجلا واحدا، فليست العبرة بالكثرة كما يقول بعض الناس، أكثر الناس هم على طائفة كذا وكذا كما قال بعض العلماء، بعض المؤرخين قال إن الأشاعرة أكثر المسلمين وهم أهل السنة والجماعة، هذا باطل، فإن العبرة ليست بالكثرة، مع أنه لا يسلم أنهم أكثر من غيرهم، فكيف يكون على السنة من يعطل الصفات، من يقدم العقل على النقل، وإنما يعرف أهل السنة بما هم عليه من الاعتقاد. والسنة ليس لها بلد محدود، بل كل من أقام السنة فهو على السنة ولو كان في بلاد الكفار اليوم، العبرة بما يكون عليه الرجل في اعتقاده. وقد يوجد من أهل الانحراف من كان في الأمصار الممدوحة، فالعبرة بما يكون عليه الرجل من الاستقامة على السنة. قال لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس، ظاهرين هذا جاء في مقام وصفهم، وهو حال جملة حالية، أي أنهم لا يزالون ظاهرين ويكون شأنهم عزيز وأمرهم ظاهر، وهذا الظهور في الحجة والبرهان وفي العلم وفي الغلبة والتمكين لهم حتى يأتيهم أمر الله. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أمر الله. وأمر الله هنا كما جاء في الأحاديث هي الريح التي تأخذ المؤمنين من تحت آباطهم ويموتون، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق، فقيل أمر الله هي الريح التي تؤمر بقبض أرواح المؤمنين، وقيل أمر الله قيام الساعة، ويكون هذا قبل قيام الساعة، أي أن أمرهم لا يزال ظاهرا حتى يأتي أمر الله عز وجل، وهو ما أمر به وقدره شرعا من قيام الساعة وما يصحبها من الأمور العظيمة، ومن لطفه بعباده أنه يقبض المؤمنين قبل هذه الفتن العظيمة التي يكثر فيها الشر ويتسافد الناس في الطرق كالبهائم، وتهدم الكعبة ويرفع القرآن ولا يدري الناس عن موطن الكعبة ولا يبقى في القرآن شيء إلا وقد رفع من الصدور والسطور، فهذه أزمان فتن يقبض الله المؤمنين قبل ذلك، وتقوم الساعة على شرار الخلق، وتبقى بقية من أهل الإسلام لا يعرفون من الدين إلا الله الله، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. هذا دليل والعياذ بالله انتشار الجهل وفشو البدع وانتكاس الناس حتى لا يعرفون شيئا من الدين. فالشاهد في قوله حتى يأتيهم أمر الله، والأمر هنا هو الأمر الكوني القدري، وهو ما أمر الله عز وجل به وما قضاه كونا أن تقوم الساعة، ولكن قبل قيامها يأتي أمر الله لهؤلاء الطائفة فيقبضهم الله عز وجل قبل هذه الفتن. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر: سمعت معاذا رضي الله عنه يقول وهم بالشام. فقال معاوية رضي الله عنه: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. ثم ذكر حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله. هذا كما تقدم في الحديث السابق من حديث المغيرة، ولكن هنا قال أمة من أمتي، لا يزال من أمتي أمة، والأمة هي كل قوم اجتمعوا على شيء، على دين أو زمان أو مكان. والمقصود بالأمة هنا أمة أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على السنة ونبذوا البدع قائمة بأمر الله. هذا دليل على أن هذه الطائفة تقوم بأمر الله، والمقصود بأمر الله هنا الأمر الشرعي. لاحظوا الفرق بين الأمر الأول حتى يأتيهم أمر الله، هذا أمر كوني، وهذه قائمة بأمر الله. أي أمر؟ الأمر الشرعي، وهو ما أمر الله عز وجل به عباده، قائمة بأمر الله أي تمسكت بالسنة، تمسكت بهذا الدين. وهذا الدين مداره على ثلاثة أصول: على الاعتقاد وعلى العمل والأخلاق. فمن تمسك بالعقيدة التي عليها كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وامتثل العبادة التي كانوا عليها، واستقام على الأخلاق التي كانوا عليها، فهو من أهل السنة والجماعة. ومن قصر في شيء من ذلك فهو بحسب تقصيره يبتعد عن السنة. لكن اشتهر بين العلماء أن مما تميز به أهل السنة هو الاستقامة على العقيدة الصحيحة، ولكن لا يعني أن الرجل إذا تمسك بالعقيدة الصحيحة وفرط في العمل وفرط في الأخلاق أنه يكون من أهل النجاة، بل هذا مثل صاحب التوحيد الذي أتى بأصل التوحيد وقصر في الواجبات والمحرمات، هو من أهل الوعيد. ولهذا جاء في النصوص أن الله يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. قال العلماء: هؤلاء معهم التوحيد، ولو لم يكن معهم التوحيد ما خرجوا من النار، ومع هذا بقوا في النار وعذبوا. كذلك أهل السنة، من حقق عقيدة أهل السنة فهو من أهل السنة والجماعة، لكن إذا قصر في العبادة وفي الأخلاق كانت عبادته مخالفة لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة التقصير في العمل وكذلك الأخلاق، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وإنما وعد بدخول الجنة من أتى بشعب الإيمان كلها مما يتعلق بالاعتقاد والعمل والأخلاق. فلا يغتر بعض الناس إذا كان على العقيدة الصحيحة يقول نحن موعودون بالجنة ثم يقصر في العبادة ولا يهتم بعبادته ولا بأخلاقه، بل لا بد من العناية بالعبادة. ومن قصر في شيء من الواجبات فهو ناقص الإيمان بحسب ما ترك من الشعب الواجبة، ومن ارتكب شيئا من المحرمات فهو ناقص الإيمان بحسب ما ارتكب من المعاصي، ومن قصر في الأخلاق فكذلك. ولهذا جاء مدح الأخلاق كما في حديث عائشة في السنن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذا دليل على فضل الأخلاق، الأخلاق الإسلامية التي تتعلق بها كثير من شعب الإيمان. فمن كان على العقيدة الصحيحة وعلى العبادة مؤديا لها على الوجه المشروع ممتثلا للأخلاق الإسلامية فهذا من أهل السنة والجماعة، وهو إن شاء الله من أهل النجاة بحسب تمسكه. وإذا قصر في شيء من ذلك فإنه بحسب تقصيره معرض للعقوبة، ولا يغتر، لأن في هذه العصور في كل زمن الناس يبتلون بشبه، وهذه الشبه قد تكون جديدة ليست قديمة، فأصبح بعض من نشأ على عقيدة أهل السنة يغتر بهذه النشا ويقول نحن سلمنا من البدع ونحن أهل السنة والجماعة، ويهمل العبادة والأخلاق، ولربما أوبقته هذه الذنوب حتى لربما دخل في الكذب والخداع والتلبيس والتدليس والقول على الله بغير علم، فيكون هذا من جملة نقصه وتقصيره. فإن هذا الدين شرعه الله عز وجل على هذه الشعب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال الإمام 64 شعبة و74 شعبة، وهذه الشعب منها ما هو واجب، منها ما هي من الشعب الواجبة، فإذا قصر في شيء منها فهو متوعد على قدر تقصيره ولو سلمت عقيدته. لا شك أن سلامة العقيدة مكسب كبير، والذين دخلوا في البدع هم على خطر عظيم، والبدعة أشد على المسلم من المعصية، لكن أيضا لا ينبغي التهاون في المعاصي ولا ينبغي التهاون في الأخلاق. ومن أراد أن يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فليعتني بهذه الأصول الثلاثة: الاعتقاد والعمل والعبادة والأخلاق. كن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا كمل المسلم وجمع بين هذه الأصول العظيمة، سليم العقيدة، برئ من البدع ومن أهلها، مستقيم على العبادة مؤديا لها على الوجه الصحيح، على خلق عظيم من أخلاق هذا الدين، صادق اللسان، حسن المروءة مؤديا لحقوق المسلمين، أمسك لسانه عن الخوض فيما لا يعنيه، هذا هو صاحب السنة بحق. وإذا قصر في شيء من ذلك فعلى قدر تقصيره يكون نقصه في السنة. فإن العلماء قالوا إن السنة على قسمين، سنة محضة وسنة مجملة، فمن كان على عقيدة أهل السنة فهو من أهل السنة على وجه الإجمال، وأما إذا أردت السنة المحضة فلا بد من تحقيق هذه الأصول الثلاثة والجمع بين هذه الشعب العظيمة. ولهذا لما قصر بعض المنتسبين للسنة في الأخلاق ورأى بعض العوام بعض الأخلاق في بعض من لديه بدعة وانحراف اغتروا بأخلاقهم، فأهل السنة أولى بالأخلاق الحسنة وبالرفق واللين، يكونون دعاة للسنة باعتقادهم وبعبادتهم وبأخلاقهم وبرفقهم ولينهم، هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف والعلماء الذين ذكرنا الذين وفقهم الله ونفع بهم، كانوا على هذه الأمور وعلى التمسك بهذه الأصول. قال: ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من كذبهم، قال العلماء من الكفار، ولا من خالفهم من المخالفين من المسلمين. قال: ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم، وفي بعض الأحاديث: لا يضرهم من خذلهم. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الطائفة معارضة من الكفار المكذبين ومن أهل البدع والشبه المخذلين، وهذا شأن الأمة، فإن من خالف السنة إما مكذب لها من أصلها كالكفار، وإما من هو جاهل بها وإن كان على أصل الدين من أهل البدع والمخذلين الذين لا ينصرون السنة ولا أهلها، ومع هذا لا يضرهم هذا الشيء، فإن الثبات على السنة إذا كان بيقين وبدعوة إليها فإن صاحبها منصور بوعد له، لا يضره من خالفه لا من الكفار ولا من أهل البدع، وإن كانت نكاية هؤلاء على المسلمين عظيمة كما تلاحظون اليوم، الفتن التي تعصف بالأمة هي من هاتين الطائفتين، إما من الكفار أو من أهل البدع، وإن كان أهل المعاصي لديهم مخالفات وشر ولكن ليست فتنتهم كفتنة أهل البدع الذين يحاربون السنة. قال: حتى يأتي أمر الله، هذا كما تقدم، وهم على ذلك على السنة. قال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يعني ابن الجبل يقول: وهم بالشام. هذه بعض الألفاظ التي احتج بها العلماء على أن هذه الطائفة تكون بالشام، واحتج آخرون بما جاء في مدح مكة والمدينة وإن الإيمان لا يأرز إلى المدينة أو يأرز ما بين المسجدين، وبمجموع هذه النصوص وكذلك دلالة الواقع يدل على أن هذه الطائفة قد توجد في وقت في بلد وفي وقت آخر في بلد آخر، والعبرة ليس بوجود الناس في مكان فيحتج شخص يقول أنا بالشام أو بالمدينة أو بمكة، العبرة بما عليه الرجل. فإذا كان على السنة اعتقادا وعملا وأخلاقا فهو إن شاء الله من أهل هؤلاء من هذه الطائفة المنصورة، وإن كان على غير ذلك فكما قال سلمان رضي الله عنه: البلدان لا تقدس أحدا، ك كان في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين ما أخبر الله بصفاتهم، وكان في مكة كفار أصليون، فالبلدان لا تقدس أحدا ولا تزكي أحدا، إنما يزكي الإنسان عمله. توقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. قل السائل عبر الشبكة: من هم أهل الغرب الذين جاءوا في حديثي لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة؟ أهل الغرب المقصود يعني الغرب من بلاد المسلمين، وهذه أيضا من الشواهد التي تدل على أن الإسلام قد يوجد في بلد في وقت من الأوقات، فإن في عهد الدولة الأموية الثانية التي كانت في الأندلس كانت لها حضارة وفيهم علماء، وأصبح العلماء يقولون علماء المشرق وعلماء المغرب، وكانت السنة ظاهرة في كثير من تلك الأمصار في وقت من الأوقات، لكن العبرة كما ذكرت بما يكون عليه الرجل في نفسه. نعم. قل السائل: ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، فالمشيئة ليست منقسمة والإرادة منقسمة، ولهذا يفرق العلماء بين من أقسم وقال لأفعلن كذا إن شاء الله، وبين من قال لأفعلن كذا إن أراد الله. قالوا إن قال إن شاء الله لا يحنث، لأنه لو لم يفعل هذا دليل على أن الله لم يشأ أن يفعل، فليس عليه حنث وليس عليه كفارة. وأما إذا قال إذا أراد الله فالإرادة منقسمة، قد تكون شرعية وقد تكون كونية. فلو قال لقريب سأزورك إن أراد الله، فيحتمل أن هذه إرادة شرعية، أي أراد الله زيارتك وتكون من الدين، فإن لم يأته يحنث. ففرقوا بين الإرادة والمشيئة في مثل هذه الصور، فالإرادة منقسمة إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. وأما المشيئة فهي المشيئة العامة، وهي ليست منقسمة وإنما مطابقة للإرادة الكونية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهي التي يقول الناس فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. قل السائل عبر الشبكة: هل تبطل صلاة من يضع جبهته فقط على الأرض دون الأنف؟ وهل تبطل صلاة من لا يطمئن في ركوعه وسجوده؟ بينوا لنا ما يبطل الصلاة. نعم، السجود على الأعضاء السبعة واجب، وإذا كان يسجد على الجبهة ويرفع أنفه لا يصل إلى الأرض فهذا لم يصح سجوده، وتبطل به الصلاة إن علم بذلك، وإن كان جاهلا فإنه ينبغي تجاوز هذا الأمر في المستقبل والتنبه له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بإعادة الصلاة، لكن لما حضره قال صلي فإنك لم تصلي. فلو صلى هذا الرجل الآن ورآه بعض أهل العلم يجب عليه أن يأمره بإعادة الصلاة. السؤال الثاني يقول: هل تبطل صلاة من لا يطمئن في ركوعه وسجوده؟ نعم، وفي هذا ورد حديث المسيء الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، قالوا لأنه ما كان يطمئن في صلاته. فالطمأنينة ركن على الصحيح، ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يطمئن، والاطمئنان هو أن يستقر في كل انتقال. قال العلماء: بأن تعود الأعضاء إلى أماكنها، إذا ركع أن يستقر في ركوعه بحيث تأخذ الأعضاء والمفاصل وضع الركوع. وأما إذا كان لا يثبت بمجرد أن ينحني ثم يعود ويرفع هذا مطمئن، كذلك السجود. ورأينا بعض المسلمين حرصهم على عدد الركعات أكثر من حرصهم على الطمأنينة، فتجد أنه ينقل الصلاة نقرا يصلي في حدود 5 دقائق 10 ركعات، فهذه ليست بصلاة. لو صلى ركعتين يطمئن فيهما ويؤدي هذه الصلاة على الوجه المشروع فيرجى له القبول إن شاء الله. أما الطمأنينة التي فقدها في صلاته ولو صلى ما صلى إذا لم يؤدي الصلاة على الوجه الصحيح فإنها مردودة. نعم. والسائل: قلتم حفظكم الله أن التخصيص يدل على المشيئة، فما وجه التخصيص في الآية؟ تخصيص أن الله خص هذا الشيء الذي أراد أن يخلقه بقوله كن، إنما قولنا لشيء، هذا القول للشيء إذا أراده الله يخاطبه بهذا، ما خاطب به غيره، ولو خاطب الكون بكن لوجد، لكن خاطب هذا الشيء المخصوص بكن فكان امتثالا لأمر الله. والسائل: نسمع عبر الشبكة، نسمع من العلماء دائما قولهم إنه يجب قراءة سورة الفاتحة كم